بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية. أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفعنا بهما مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. وقيل أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام، وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق. وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية. قال الحسن: صبرا على جهادهم، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصرة. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. يقينا كان المنافقون يقولون هذا استهزاء. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يقينا وتصديقا وهم يستبشرون يفرحون بنزول القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي كفرا إلى كفرهم، فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. قال مجاهد: في هذه الآية إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ونفعنا به يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا نزداد حتى نزداد إيمانا. وقال سيدنا علي كرم الله وجاء ونفعنا به: إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب، وكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمعة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله. وايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. وماتوا وهم كافرون. المعتمد أن السواد معنوي والبياض معنوي، يعني لو أنه شققت قلب المؤمن وقلب الكافر من ناحية الشكل واللون والأوصاف الظاهرة متساويان، ولكن الفرق بينهما في المعنى، من ناحية المعنى، فأهل البصائر سيشاهدون قلب الكافر مظلم أسود وقلب المؤمن أبيض عليه النور والهدى. هذا يعني في الجملة أو على العموم. وقد أحيانا في حالات نادرة إذا كان على سبيل الكرامة أو على سبيل الندور، يعني أنه يشاهد قلب المنافق أسود وقلب المؤمن أبيض. والنكت هذه اللي تنكت في القلب هي غالبا أنها معنوية، نفس الشيء يعني. وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على أبيض صاف مثل الصفاء لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجفيا، يعني مجفيا، وآخر أسود كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربها. فإذا إذا كانت هذه الأشياء معنوية، هل هناك علامات تدل على أن قلب هذا أسود وقلب هذا أبيض؟ الآثار الذي تصدر عن ذلك الشخص من جوارحه وميلانه ومحبته ورغباته. فإذا كان هذا القلب الذي يميل للفساد ويميل للمعاصي ويميل إلى أي شيء حرم الشرع أو يتكاثر، علامة على أن هذا القلب فيه نكات سوداء وأنه أسود. وإذا كان له صاحب ذلك القلب صالح ومستقيم يحب الخير وأهله، هذه علامة على أن قلبه أبيض. فالظاهر عنوان الباطل. قال ومثال هذا الرسائل الذي تأتي وعليها عنوان وعليها اسم المرسل، فالغالب أن العنوان ما يغلط. الغالب إذا في رسالة باسم فلان ابن فلان، إذا فككتها تجدها باسم ذلك الشخص. من النادر إن هذا العنوان يغلط، تجد العنوان باسم شخص والرسالة باسم شخص آخر، نادر، والنادر لا حكم له. لكن في الظاهر هكذا، الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. نسأل الله أن يصلح سرائرنا وعلى نيتنا. طيب. وماتوا وهم كافرون قولوا أولا يرون. قرأ حمزة ويعقوب ترون بالياء على خطاب النبي والمؤمنين، وقرأ الآخرون بالياء خبرا عن المنافقين المذكورين أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالأمراض والشدائد. وقال مجاهد بالقحط والشدة، وقال قتادة بالغزو والجهاد، وقال مقاتل بالحيان يفضحون بإظهار نفاقهم، وقال عكرمة ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون، وقال يمان ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين ثم لا يتوبون من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق ولا هم يذكرون، أي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقول بعض لبعض إشارة هل يراكم من أحد، أي أحد من المؤمنين أن قمتم، فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا ثم انصرفوا عن الإيمان بها. وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، صرف الله قلوبهم عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج ظلام الله مجازاة على فعلهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون عن الله ديناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قد قضينا الصلاة. قولوا تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا يعني من أوصاف المنافقين. معروف أن المنافقين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يعني يأمر بقتلهم، مع أنهم معروفين النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا، ولكنه أمير أن يعاملهم حسب الظاهر، أمير أن يعاملهم حسب الظاهر. فأن ولهذا قال الله تعالى وذكر إنما أنت مذكر لس عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذول المنافقون الذين كانوا في البداية كثير، ولكن بعد أن حصل النصر العظيم في بدر رجع منهم كثير عن النفاق بعضهم، وبقي الآخرون، وبعضهم أيضا رجع عن النفاق بعدما حصلت الانتصارات العظيمة في فتح مكة وفي حنين وغيرها، وبعضهم حتى مع هذه الأشياء والآيات والمعجزات استمروا على النفاق حتى ماتوا منافقين، ويرسهم عبد الله بن أبي. وكل وقت له عبد الله بن أبي، الله أعلم هذه الأيام ذي إنه يمثل شخصية عبد الله بن أبي من، نسأل الله يكفين حشرهم وبلاهم ومؤامراتهم وتنظيماتهم. فالشاهد إنهم هذول المنافقين كانوا من أعمالهم إذا نزل السورة فضحت وأوضحت وأظهرت أسرارهم ومؤامراتهم. وأكثر سورة فضحة المنافقين سورة التوبة، ولهذا يقالها السورة الفاضحة، لها نحو 70 اسم تقريبا. فإذا نزلت آيات فيها إفشاء وإظهار لأعمالهم يتخابرون بعضهم البعض، إذا قلت ما يتكلمون يشوفون هل ما في حد يسمعكم، إذا ما في حد أفشوا ما عندهم من السر لبعضهم البعض، وإذا شافوا أحد أخروا الكلام إلى ظهر. ولهذا قال وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا قال صرف الله قلوبهم. هذا النفاق اللي نسأل الله يحفظه من النفاق، هذا اللي يشوفه أشياء غير اختيارية، ما عاد يقدر الإنسان إذا قلت الله قضاه وقدر على شخص إنه منافق ما يقدر يعني يزيد، لأن هذا محله القلب، أمراض القلوب هذه علاجها صعب. ولهذا دائما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم بعد السن قال إذا خرج قضى حقه اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرقي من الفواحش. فمن واجب المؤمن دائما يكثر من الدعاء ويرح بهذا الدعاء. وكذلك يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينه. قال واحد كذا مرة من المنافقين حضر صدفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة، قال لهم هل أحد منكم يريد شيء ادعو الله له، هل أحد منكم يبغى حاجة أدعو الله؟ فقام قال نعم يا رسول الله، أنا أول عندي نفاق ونافق صراحة، أبغى تدعو الله إن الله يطهر قلبي منه. فدعا له فعلا صف الله له. شوف كيف لو كان كل منافق عمل هذه الطريقة كم بيطهرهم الله. والثاني قال أن أنا ما عندي ولد، هو نفسه لمدة طويلة تزوجت فلم يرزقني الله فدعا له بالولد فأنجبت زوجته بعد سنة أنجبت له مولودا باكرا. وهكذا فبعض الناس لاموه أخوة المنافق قالوا ليش أنت تفضح بنفسك، إيش تصرح بأنك منافق، ليش عمل هذا؟ قال لا ما قدرت في نفسي، بغيت هذا النفاق يروح ما راح، ما وسعنا إلا أن نعقر وأعترف وأطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وهكذا أمراض القلوب، إذا شعر الإنسان عنده شيء من أمراض القلوب ولا قدر نفسه يتوسل إلى الله ويطلب الدعاء من الصالحين من أهل الظهر ومن أهل الباطن من الأحياء ومن أهل البرزخ. فما معك إلا ربك، إذا كان يعني مرض في قلبك من الأمراض المعنوية ما قدرت تجهل نفسك، ما معك إلا ربك. ما في هناك أدوية في الصيدليات يباعونها مثلا تطهر قلبك من الحسد من الحقد من البغضة من النفاق، ما في. يا ريت هي أدوية كان تصلح القلوب، كان ناس كثير ما يشترونها، لكن هذه أشياء بيد الله ما حد يقدر يعالجك منها، لا عملية قلب ولا دكتور ولا شيء، إنما بيد الله هو الشافي. فعسى الله شان يصلح قلوبنا وسرائرنا وعلانينا ويثبتنا على الحق والهدى. تم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه، قال السدي من العرب من بني إسماعيل، قال ابن عباس ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله بهم نسب. وقال جعفر بن محمد الصادق لم يصبوا شيء من ولادة الجاهلية من زمن آدم عليه السلام. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الجريحي أنبأنا عمرو بن محمد إبراهيم أنبأنا الثعلبي أنبأنا عبد الله بن حامد حدثنا حامد بن محمد أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثني هشيم قال حدثنا المدني يعني أبا معشر عن أبي الحوير عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وقرأ ابن عباس الزهري وابن حيث من أنفسكم ببدء الفاء أي من أشرفكم وأفضلكم عزيز علي شديد علي ما عنتم قيل ما أصل إعانتكم وهو دخول المشقة والمضرة عليكم. وقال الكتيبي ما عنتكم وضركم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بما ما ضللتم. وقال الضحاك والكلب ما أثمتم حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم. وقال قتادة حريص عليكم أي على ضالكم أن يهدي الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. فإن تولوا أي إن أعرضوا عن الإيمان وناصبوك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. روي عن أبي عن أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وقالهما أحدث الآيات بالله عهدا سورة يونس عليه الصلاة والسلام. هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة. آية لها خصوصيات كثيرة. أولا فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ببعض أسمائه الحسنى فوصفه بأنه رؤوف وأنه رحيم ووصفه أنه من محبته وإخلاصه مع المؤمنين فكأنه من أنفسه أي قطعة من جسدهم وكأنه جزء منهم لا يتجزأ. ولهذا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهناك قراءة من أنفسكم أي من أعزكم وأعلاكم قدرا وأعظمكم تأيي وأعظمكم وأحسنكم جميلة وأسرة فيصير القراءة السبعية من أنفسكم. ثم وصفه أيضا لأنه يشق عليه كل ما يؤذي المؤمنين والمؤمنات من أي أذية ولهذا قال عزيز عليه ما عنتم. ثم وصفه بالحرص أي أنه كان حريصا على أن يؤمن كل إنسان دعاه ولهذا حريص عليكم. وكان يحب ويود صلى الله عليه وسلم أن يدخل الناس كلهم الإيمان وأن يكونوا كلهم مؤمنين محبة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة ورافة ببني آدم. ولكن قال الله تبارك وتعالى له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال له في آية أخرى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وهدأه وسلاه بقوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وغير ذلك من الآيات تسليها له صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن. ثم أخبره بأن الكفار الذين سبق عليهم القضاء والقدر بالشقاوة لن يؤمنوا مهما كان. فقال الله له ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال في آية ثانية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلامة من الشقاوة. فقال له ثم بعد ذلك قاله والمؤمنين رؤوف رحيم. هذان اسمان خص الله بهما أو سمى الله بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أرشده كيف الطريقة إذا أعرضوا قال فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال العلماء هذا الذكر في أحاديث صحيحة كثيرة وقد جعله الإمام الحداد في الورد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال من قال ذلك كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا. وذكر المؤلفون في خصائص القرآن أن من خصوصيات هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أن من قراها صباحا لا يموت في ذلك اليوم ومن قراها مساء لا يموت في تلك الليلة. وذكروا أن بعض الصالحين كان مواظبا وملازما لها حتى بلغ من العمر 150 سنة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ما شبعت من الحياة ما متأت فترك هذه الآية فتوفي. وكان بعض أسلافنا آل علوي يأتي بها بعد كل فرض لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم يقول صلى الله عليك وعلى آلك يا سيدنا محمد ثلاثا. وقد رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة بيت وكان يقبل شفتي بعض الصالحين في ذلك البيت يقبل شفتيه فسأله لماذا قبلت شفتي رسول الله؟ قال لأنه يقرأ بعد كل فرض لقد جاءكم رسول إلى آخرها ثم يقول صلى الله عليك يا رسول الله أو صلى الله عليك يا محمد أو يا سيدنا محمد ثلاثا. قال فلهذا قبلت شفتي. فلهذا ينبغي الإنسان إذا قدر إما يأتيها بعد كل فرض أو بعد بعض الفروض حسب القدرة والاستطاعة. تم سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية إلا ثلاث آيات من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء وألف لام ميم راء قرأ أهل الحجاز والشام وحوض بفتح الراء وقرأ الآخرون بالإمالة. قال ابن عباس والضحاك ألف لام راء أنا الله أرى والمراد أنا الله أعلم وأرى. وقال سعيد بن جبير ألف لام راء وحاميم ونون حروف اسم الرحمن. وقد سبق الكلام في حروف التهجي تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه وأراد بالكتاب الحكيم القرآن. وقيل أراد بالآيات هذه مفاتيح السور فيه تفسيرها أقوال خمسة تقريبا والأصح أنها من الآيات المتشابهات التي استأثر الله بعلمها فلا ينكشف معناها إلا يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة. ولهذا قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله. هنا ينبغي الوقف. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به هذا هو المعتمد في تفسيرها هذه الآيات. وهناك أربع أقوال أخرى منها أن فيها رموز وحساب لعمر الدنيا ومتى تقوم القيامة ومنها أنها تدل على أسرار لا يعرفها إلا أهلها، ومنها غير ذلك. فإذا قلنا أن بعض العلماء فتح الله عليه وعرف معاني هذه الآيات المقطعة وأوائل السور، فيصير التقدير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن معرفة تأويل هذه الآيات كما أن الله يعرفه فالراسخون في العلم أيضا يعرفونه، ويصير جملة يقولون آمنا به حال، أي يعرفونه حالة كونهم يقولون آمنا بالله. ولكن التفسير الأول هو المعتمد. ومن العلماء من يفتح الله عليه في فهم معاني بعض هذه الآيات ولكنه لا يفشي للناس ويكتمه ولا يعرفه إلا للخواص ممن هو تأهل لهذه المعاني. نسأل الله أن يهلنا لذلك وأن يفتح علينا. والفهم في القرآن قالوا مستمر إلى يوم القيامة، ففي كل عصر يفتح الله على أناس فهم في القرآن يناسب عصرهم. ولهذا قال رحمه الله الحبشي تنزله أي القرآن على العلماء باق، تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول بفهم السر في القرآن أوتوا غريب الفهم من أعلى منين. تم قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، وقيل أراد بالآيات التي أنزلها من قبل ذلك، ولذلك قال تلك، وتلك إشارة إلى غائب مؤنث، والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، فعيل بمعنى مفعل بدليل قوله كتاب أحكمت آياته، وقيل هو بمعنى الحاكم، فعيل بمعنى فاعل، دليله قوله عز وجل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، وقيل هو بمعنى المحكوم، فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاع، حكم فيه بالجنة لمن أطاع وبالنار لمن عصاه. قوله تعالى كان للناس عجبا، العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة. وسبب نزول الآية أن الله عز وجل لما بعث حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا قال المشركون الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فقال الله تعالى كان للناس يعني أهل مكة الألو فيه للتوبيخ عجبا، أي أوحينا إلى رجل منهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أن أنذر الناس يعلمهم على التخويف، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم واختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم، قال الضحاك ثواب صدق، وقال الحسن عمل صالح أسلبوه يقدمون عليه، وروى سيدنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال والسعادة في الذكر الأول، وقال زيد بن أسلم وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عطاء مقام صدق لا زوال له ولا بؤس فيه، وقيل منزلة رفيعة وأضيف القدم إلى الصدق وورعته كقوله مسجد الجامع وحب الحصيد، وقال أبو عبيدة كل سابق في الخير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام ولو عندي قدم وله عندي قدم صدق وقدم سوء، وهو يؤنث فيقال قدم صالحا. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، قرانا بوال البصرة والشام لسحر بغير ألف يعنون القرآن. وقال ابن كثير أهل الكوفة لساحر بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل هذا الآيات فيها إشادة بالقرآن وتنزيه الأنبياء والرسل، فأن الكفار لما رأوا أن الأنبياء والرسل الذين خصوا بالوحي والرسالة والتلقي عن الله تبارك وتعالى بواسطة أو بغير واسطة، لما لم يجدوا شيئا مذموما يقدحون به اتجهوا إلى البشرية وقالوا كيف يكون هؤلاء الذين ينزل عليهم الوحي بشرا مثلنا. فإن كلمة بشر وبني آدم وصف يستوي فيه كل الناس من المسلمين والكافرين والصالحين والأنبياء والمرسلين، كل واحد يصدق عليه أنه بشر، وكل واحد يصدق عليه أنه من بني آدم، وكل واحد في طبيعته أنه يأكل ويشرب كبني آدم. فهنا كون الأنبياء والرسل موصوفون بأنهم بشر وأنهم من بني آدم وأنهم يأكلون ويشربون وأنهم يتزوجون النساء، هذه الصفات ليست فيها عيب وليس فيها ذنب، وهي الذي لقى إليه الكفار. فالكفار أرادوا من الله أنه إذا أراد أن يجعل لهم أنبياء ورسل لا يكونون من بني آدم ولا يكونون بشر، وإنما أحبوا قالوا لماذا ما جعل الله الأنبياء والرسل أناس الأنبياء والمرسلين بدل ما يكونوا من بشر من بني آدم، فرد الله عليهم هذه الشبهة في آيات كثيرة، منها ما سمعنا هذه الآية، ومنها قوله تعالى إنما يعلمه بشر لسان الذي قال يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ومنها أنه قال لهم وقال تعالى في آية أخرى لولا نزل إلينا الملائكة أو لنا ربنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين كفروا لولا أن رأى ربنا، ثم قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم قال الله لهم إنني لو أردت أن أرسل لكم ملائكة من السماء ما بتطيقون النظر إليهم، فلو أرسل ملائكة على صورة رسولية لم يطيقوا ولم يتحملوا، ولكنهم لابد أن يخلع الله عليهم أوصاف البشر، لأن المرسل يجب أن يكون من جنس المرسل إليه، فلو كان الأنبياء والرسل ملائكة لم ينزلوا إلا على صورة بني آدم ولم يتكلموا إلا بلسان بني آدم، ولكن الله ما أراد ذلك، ورد عليهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فقال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكما أن هذا يقع في الأنبياء والرسل كذلك أيضا في الأولياء والصالحين الذين بلغوا الدرجات العالية في الولاية والصلاح، هم بشر مثلك لكنهم خصوا بالتقوى الكاملة والاستقامة، ففتح الله عليهم أشياء لم يعطها غيرهم من الناس. ولهذا قال تعالى في يقول مثلا المعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إنما بشر بقوله عليه الصلاة نفسه قل إنما أنا بشر مثلكم، وشو هو قال إننا هو إلا بشر مثلنا، لكن امسك آخر الآية يوحى إلي، هنا الميزة، فهو إن كان بشر لكن الميزة هو نزول الوحي والتأهل لهذه الأشياء الإلهية التي لا يقدر عليها كل الناس، وإنما يقدر عليها الخواص من عباده الذين اصطفاهم. ولقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا يمنح الله لعباده ما شاء. صلى الله رضي الله عنكم. باب قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفد والمرفود العون والمعين، رفدته أعنته، تركنوا تميلوا، فلولا كان فهلا كان، أترفوا أهلكوا. وقال ابن عباس زفير وشهيق شديد وصوت ضعيف. ولي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم اقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. باب قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا، أزلفنا جمعنا. ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي هذا؟ قال لمن عمل بها من أمتي. بسم الله. هذا الرجل الذي وقعت له هذه القضية من الصحابة كان تمارا، أي يبيع التمر في المدينة المنورة في سوق التمر، فجاءته امرأة جميلة تريد أن تشتري منها تمرا فغراء الشيطان، قال لها معي تمر في البيت أحسن من هذا بكثير، ما بتحصلي مثل، إذا تريده تفضل أتبعينا. فلما تبعته واشترت منه تمر باشرها وعمل معها مقدمات الزنا إلا الزنا فلم يزني بها. لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا وقعوا في المعصية حالا يندموا ويبكوا ويعترفوا بذنبهم. وقال الحين بعض الناس يذنب وينكر الذنب، لكنهم كانوا يعترفون، فجاء حالا يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله. قال وماذا؟ قال وقعت في معصيتي كذا وكذا وأريد أن أتوب وأن تطهرني. شوف كيف الاعتراف. قال ماذا عملت؟ قال كيت وكيت. قال اجلس. فلما جلس صادف وإقامة الصلاة من الصلوات الخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة أنزل الله هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. قال أين الرجل؟ قال ها أنا ذا رسول. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال ألي هذا أم للناس عامة؟ قال لا بل للناس عامة إلى يوم القيامة. ومن هذا يستنتج قالوا أن المعاصي أن كل ما يفعل مع المرأة حراما من غير الزنا يعتبر من الصغائر، وأن بشرط عدم الإصرار، فإذا استمر وأصر صار من الكبائر، فما دام أنه من الصغائر فإنه تكفره الصلاة والصدقة وغيرها وغير ذلك من أعمال البر. الشيء الثاني يستنتج من هذه الآية أيضا عدد الصلوات الخمس، وأن ذكرت في هذه الآية بالرمز والإشارة، فقالوا أقم الصلاة طرفي النهار إشارة إلى الظهر إلى الفجر وإلى المغرب والعشاء، وأقم الصلاة طرفي النهار إشارة إلى الفجر والمغرب، طرفي النهار وزلفا من الليل إشارة إلى طرفي النهار إشارة إلى الفجر والظهر والعصر والمغرب طرفي النهار. وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي آية ثانية ذكرها فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والمراكم الدلوك زوالها. فتصير الآية إشارة إلى الظهر والعصر، إلى غسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء، وصلاة الفجر قال إن قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيستفاد من آية أن الصلوات الخمس تكفر، يكفر بعضها، فإن المؤمن لا يسلم من المعاصي الصغائر، المعاصي الصغائر قل أن يسلم منها أحد إلا الصالحون الذين بلغوا في التقوى قمة. ولكن لما علم الله وقوع ضعف عباده ووقوعهم في هذه الصغائر كثر الله لهم من أسباب المغفرة، فالوضوء يكفر والصلاة تكفر والاستغفار يكفر وحضور مجالس العلم يكفر والصدقات والتوبة وغيرها. ولكن الكبائر هذا لا يكفرها إلا التوبة النصوح والحج المبرور. الحج المبرور هذا أيضا يغسل العبد من الذنوب كبيرة وصغيرة كما يغسل الماء الجسد. وعلامته قالوا أن تأتي بحالة أحسن مما كنت عليها قبل الحج. أما إذا كان حج ورجع لنا بحالة سيئة، كان مجتهد طلب العلم بطل، كان يذهب إلى أماكن له لما رجع من الحج صار ما شاء الله ما يقصر، كل ليلة يذهب إلى مكان، كان قبل الحج مثلا ما يصلي إلا يصلي الفجر جماعة بطل مع صالحهم، هذا معناه على أن الحج هذا ما مبرم. تم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكان الأترج، قال فضيل الأترج بالحبشية متكن. وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكن كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة لذو علم عامل بما علم. وقال ابن جبير صواع مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس تفندون تجهلون. وقال غيره غيابة كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الركية التي لم تطوى بمؤمن لنا. هذا الفرق بين الجب والبئر. البئر الحفرة العميقة في الأرض الذي فيها الماء وعليها بناء سور، والجب البئر أو الحفرة العميقة التي ليس عليها سور ولا حائط يمنع الناس من السقوط فيها. تم. بمؤمن لنا بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان، يقال بلغ أشده وبلغ أشدهم. وقال بعضهم واحدها شد، والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج وليس في كلام العربي الأترج، فلما احتج عليهم بأن المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه، فقالوا إنما هو المتك ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البضر. ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء. فإن كان ثم إشارة إلى الآية هذيك، وأعطت كل واحدة منهن سكين وأعطت لهن متكأ وأعطت كل واحدة منهن سكين. الله أظن الله متكأ الله تم. فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكأ شغفها، يقال إلى شغافها وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن المشعوف أصبو أميل. هذا الفرق بين شعفها شغفها حبا، يعني أن عشق الرجل لهذه المرأة شغفه، أي دخل وتغلغل في قلبه حتى اخترقه، هذا قال شغفها حبا. وأما شعفها لا بالعكس، هذا الفرق بين شعفها وشغفها. شغفها يقال إلى شغافها وهو غلاف قلبها. أيوة. وأما شعفها فمن المشعوف وهو شرح، قال وهو الذي أحرق قلبه الحب، وهو من شعف البعير إذا هنأه أي طلاه بالقطران فأحرقه. يعني أعلى درجة. الشعف والشغف، الشعف الشغف أن يخترق الحب القلب ويصل إلى شغاف القلب وغلافه، أما الشعف يحرق القلب كله ويصير صاحبنا من كثرة محبته للنساء أو المرأة يعيش مثل الولهان أو المجنون كمجنون ليلى. وهذا بلاء، يعني إذا ابتلي الإنسان بهذا شيء صعب، يعيش في تعب ويعيش في أفكار ويعيش في متاهات، وربما يحمل حبا للنساء على أن يكفر بالله ويخرج من السلام، نسأل الله العافية والسلام. كما ذكر قال أن مرة كان هكذا رجل صالح مسلم عشق امرأة رآها من بيته وهي تغتسل عارية، فوقع قلبه محبتها في قلبه فخطبها، فقيل له إنها نصرانية، إذا تريد تتنصر فضل، من كثرة انقياده وشهواته تنصر وخرج من الإسلام. فلما تنصر وتبعها على دينه قالوا له نحن من عادتنا نرعى الخنازير، أو نبغى ترعى الخنازير معنا، فصار يرعى الخنازير بعد ما كان مسلم صار، وقال أنه كان عنده شيء من العلم وكان له طلبة وأتباع، فصار يرعى الخنازير في البرية. فاجتمع صالح تلك البلد مع أصحابه وأحبابه وتلامذة يدعون الله يتوجهون إن الله يوفقه يرجع إلى الإسلام ويعيد الله له الإسلام. بعد مدة استجاب الله وترك وعاد الإسلام. شوف كيف، نسأل الله العافية والسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ولأجل هذا نهى الإسلام عن النظر للنساء الأجنبيات، لأن النظرة قد تفعل بقلب الرائي أو خصوصا الشاب ما يفعله السهام بالأوتار، كما قيل كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتره. والشيطان يروي هذه الأشياء، فأتي لهذا الرجل أو الشاب في الصلاة في مجالس العلم عند النوم عند الرغبة، يصول تلك المرأة وكأنه يعينها أمامه، ولا يهدأ إلا لما يتزوج أو يزني بها أو يقع في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. وقد تكافى أبو عبيد عن هذا المعنى فقال الشعاف بالمهملة إحراق الحب القلب مع لذة يجدها، كما أن البعير إذا طلي بالقطران بلغ منه مثل ذلك ثم يسترجع إليه. أي يعني الشعف أعلى من الشغف، وكل هذا ابتلاء، نسأل الله السلام، إلا في الحلال، لكن الغالب أنه هذا الأشياء اللذة الحرام أكثر من الحلال. دائما يطلب من الإنسان من رب الثبات على الحق وأن يغنيه بحلاله عن حرامه. تم. أصبو أميل أضغاث أحلام ما لا تأويل له، والضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه، ومنه وخذ بيدك ضغثا لا من قوله أضغاث أحلام، واحدها ضغث نمير من الميرة، ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير، أوى إليه ضم إليه السقاية مكيال، تفتأ لا تزال حرضا محرضا، يذيبك الهم تحسسوا تخبروا، مزجات قليلة غاشية من عذاب الله عامة مجللة. باب قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. باب قوله يعني هذا ميزة سيدنا يوسف، هو نبي ووالده نبي وجده نبي وأبو جده نبي، فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، تسلسلت النبوة والرسالة إلى الطبقة الرابعة. قال علماء الاجتماع من النادر هذا، قالوا أن يتسلسل العلم أو الشرف أو النبوة من شخص إلى الطبقة الرابعة، الغالب أنه بعد الثالثة يظهر، ولكن في أسلافنا وأبائنا ما شاء الله من أهل العلوي من تسلسل العلم والصلاح والولاية فيهم إلى الطبقة العاشرة وما بعد ذلك، ولكن قال هذا بالنسبة للغالب. نعم، وكان هذا أسورة يوسف ملانة بالعلوم وفيها علوم كثيرة، وهي السورة الوحيدة التي ذكر الله الحب والغرام بين الرجال والنساء، ولهذا أنكرتها بعض فرق الشيعة، وقالوا أو بعض الفرق من الشيعة وغيرهم قالوا أن هذه ما هي من القرآن، لأنه مستحيل ربنا يذكر في القرآن هذا الشيء، ولكن من أنكر ذلك فقد كفر. وقد فسرها بعض العلماء وعقدوا مؤتمرا سموه مؤتمر سورة يوسف، وجمع ما قيل في هذه السورة من التفاسير والأقوال من أولها إلى آخرها، فجاء في مجلدين ضخمين كله عن تفسير سورة يوسف، ومن خصوصياتها أيضا ما يحصل بين الأقارب وبين الإخوة، وما حصل بين سيدنا يوسف وزليخة، وما فيها من المرأي، وفيها تعبير الرؤيا وما يتعلق بالرؤيا، وفيها غير ذلك من العلوم. وما ذكره في صحيح البخاري إنما هو شيء قليلا، ولكن الكتب الأخرى المطولة تكلمت على ما في هذه السورة من أشياء لم تذكر في غيرها من السور، وأخذ القرآن كله بحر كما قال الإمام الحداد: لا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. رضي الله عنكم. فصل: وتقدير الرضى لاجتهاد أمير الجيش ولا يبلغ به سهم راجلا لأنه تابع لمن له سهم، فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها أرش العضوي. ومن أين يرضخ لهم؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يرضخ لهم من أصل الغنيمة لأنهم أعوان المجاهدين فجعل حق من أصل الغنيمة كالنقال والحافظ، والثاني أنهم من أربعة أخماس الغنيمة لأنهم من المجاهدين فكان حق من أربعة أخماس الغنيمة، والثالث أنهم من خمس الخمس لأنهم من أهل المصالح فكان حق من سهم المصالح. فصل: من هذا؟ عليه تقدير الرضخ. وتقدير الرضخ إلى اجتهاد أمير الجيش. طيب، يعني أن الذين يحضرون الغزوة من اشترك منهم في القتال وكانت الشروط موجودة فيه، يعني كان رجلا بالغا مسلما فهذا يعطى نصيبا وسهما كاملا، أما إذا حضر وتعاون مع المجاهدين بتقريب الماء أو الخدمة أو غيرها، أو أنه قاتل ولم تجتمع فيه الشروط فلا يعطى سهم، ولكنه يعطى رضخ، يعني شيء من المال من الغنيمة يقدره الحاكم. ومن أي ما يأخذ هذا المال جاب الأقوال فيه. تم. فصل: وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان ففيه ثلاثة أقوال. وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرضخ له مع الأجرة لأن منفعته مستحقة لغيره فرضخ له كالعبد، والثاني أنه يسهم له مع الأجرة لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع، والثالث أنه يخير بين السهم والأجرة، فإن اختار الأجرة رضخ له مع الأجرة وإن اختار السهم أسهم له وسقطت الأجرة، لأن المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان، واختلف قوله في تجار الجيش فقال في أحد القولين يسهم لهم لأنهم شاهدوا الوقعة، والثاني أنه لا يسهم لهم. اختلف فيه؟ واختلف قوله في تجار الجيش تجار في أحد فقال في أحد القولين يسهم لهم لأنهم شاهدوا الوقعة، والثاني أنه لا يسهم لهم لأنهم لم يحضروا للقتال. واختلف أصحابنا، يعني كان في تجار من الجيش ما حضروا ولكنهم ساهموا بأموالهم وأنفقوا الأموال لتشييع الجهاد، فهريشهم لهم قولا قيل لا وقيل نعم. طيب واختلف أصحابنا في موضع القولين، فمنهم من قال القولان إذا حضروا ولم يقاتلوا، وأما إذا حضروا فقاتلوا فإنه يسم لهم قولا واحدا. ومنهم من قال القولان إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا فإنهم لا يسم لهم قولا واحدا. فصل. وإذا لحق بالجيش مدد وأفلت أسير ولحق بهم نظرت، فإن كان قبل انقضاء الحرب وحيادة الغنيمة أسم لهم لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيادة الغنيمة لم يسهم لهم لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة للغانمين، وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيادة الغنيمة ففيه قولان، أحدهما أنه لا يسهم لهم لأنهم لم يشهدوا الوقعة، والثاني أنه يسهم لهم لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله أن حبيبكم الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لا بنا من ذهب ولا بنا من فضة، وملأتها المسك الأذفر وحصبها واللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يفنى ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، والملات هو الطين الذي يجعل تحت اللبن. وقال عليه السلام أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان على كل واحدة منهما 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. وقال عليه السلام يدخل أهل الجنة الجنة مردا جردا مكحلين مردا جردا مكحلين أبناء 30 سنة أو 33 سنة. وقال عليه السلام يوما لأصحابه ألا شمروا للجنة، فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلالأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطلد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسنة جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حياة ونظرة في دار عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله تعالى. وقال عليه السلام نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمارها أمثال الجلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم. وقال عليه السلام إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغبطون ولا يتمخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشان ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتقديس والتحميد وفي رواية والتكبير كما يلهمون النفس. وقال عليه السلام إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. وقال عليه السلام ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وسئل عليه الصلاة والسلام ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير عناق كعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكلها أنعم منها. وقال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن قيعانها وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال عليه السلام إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقام إليه أعرابي فقال لمن يا رسول الله لمن قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فقال عليه السلام إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول أن رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وقد ورد أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 سنة وأن أنهار الجنة تجري من غير أخدود على وجه أرضها وأن طول كل واحد منهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم وأن أدنى أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا 10 مرات ويكون له 1000 خادم و72 زوجة من الحور العين وينظر في نعيمه وما أعد الله له من الكرامة مقدار 1000 سنة وأن ساق كل شجرة في الجنة من ذهب وأن أبواب الجنة 8 وعدد درجاتها بعدد آيات القرآن الكريم جعلنا الله بفضله وكرمه من أهلها. آمين. هذا ما سمعناه عن أوصاف الجنة أو بعض أوصاف الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من كمال أهل الجنة وأن يسكننا وإياكم الدرجات العلى في الجنة من غير سابقات عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إن شاء الله. سمعنا بعض هذه الأوصاف وهذا جزء شيء قليل من كثير، فإن أوصاف الجنة وما في الجنة أفرد بالكتب و بالمجلدات، ولكننا نشرح باختصار ما جاء سمعنا أولا عن أبواب الجنة وأنها 8، ودليل ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كوضوء هذا يعمل بالسنان فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وورد أن أبواب الجنة إذا فتح الباب الواحد يكون ما بين مصراع هذا الباب ورقة هذا الباب مسافة 40 سنة وما بين كل باب وباب مسافة 500 سنة ويأتي عليها يوم مكتظ بالزحام من كثرة المؤمنين والمؤمنات الداخلين إليها حتى إن بعضهم من شدة الزحام يخكاد يخلع كتف الآخر، نسأل الله أن يجعلنا من الداخلين إليها من السابقين. وورد أن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة 40 صفا من المؤمنين الأمم القديمة، وأن عرض كل صف مسافته 10 سنوات أما طوله فلا يعلم ذلك إلا الله. فإن كنت من أهل الجنة من الصفوف الأولى وتدخل بسرعة، وأما إذا كان من الصف رقم 70 ولا 80 متى بيصل الطابور عندك؟ ولهذا ينبغي أن تدعو الله أن يجعلك من السابقين من أهل الجنة السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وكما سمعنا أن أوصاف الجنة هنا هذه أبواب للدخول إلى الجنة، وهناك أبواب في داخل الجنة يدخل منها المؤمن بعد أن يدخل الجنة للإكرام، فمن ذلك باب يقال له الضحى لا يدخل منه إلا من كان واظبا على صلاة الضحى، ومن ذلك باب لمن يفرح الأطفال وهكذا وقص على ذلك. أما زمن الجنة ووقتها فإنها تشبه الزمن الذي قبيل طلوع الشمس، فإن النور ممتد على الأرض من غير شمس ومن غير نور، ولكنه نور إلهي يعني في الدنيا مستمد من الشمس قبل طلوعها. وهكذا وقت الجنة في الحديث من سره أن ينظر إلى ساعة تشبه وقت الجنة فلينظر إلى ما قبل طلوع الشمس، فإنه وقت عجيب والضياء فيه مستمر والجو فيه معتدل. أما تراب الجنة فهو المسك والزعفران، أما حصباؤها يعني الأحجار الذي هي منتشرة في شوارعها فهي الدر والياغوت. ايش رايك لو كان المسيان من المساهيل كل الحصى حقه در وياغوت، والعرب يخلون حتى حبه واحده، لكن الجنه كلها حصباؤها الدر والياغوت وترابها المسك والزعفران. وبيوت الجنة كما سمعنا لبنا من ذهب ولبنا من فضة، وأن المؤمن في الجنة يملك من القصور والبساتين ما يساوي مثل الدنيا 10 مرات، هذا أقلهم، ويطوف في مملكته 1000 سنة، هذا أدناهم، فكيف بأعلاهم؟ أما أعلاهم فهذا شيء لا تستطيع العقول البشرية أن تتحمله. قال وأن كل واحد من أهل الجنة من يقف على رأسه من الخدم والحشم أقل ذلك 10,000، ومنهم الولدان، قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وفي آية ثانية إذا رأيت حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن ذلك أن أقل مؤمن في الجنة معه من النساء 72 من الحور العين، ومن نساء الدنيا أقلهم 2، ولا حصر لأكثرهم. ومن ذلك تعرف أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، أي ضعف الرجال، وورد أنهم أكثر أهل النار، فيجمع بينهما بأنهن أكثر أهل النار في البداية، فإذا أخرجت المؤمنات وادخلن الجنة يكن أكثر أهل الجنة. وقيل أن أكثر أهل الجنة بما يضاف إليهم من الحور العين فيكونون أكثر أهل الجنة. ومما ورد أيضا في الجنة أن أنهارها من 4 أشياء، أنهار من العسل، وأنهار من الخمر، وأنهار من اللبن، وأنهار من ماء لم يتغير غير آسن. قال تعالى مثل الجنة التي وعد له المتقون إلى آخر الآية، وأن هذه الأنهار تجري على الأرض من غير أخدود، وأن النهر هذا لا يختلط بهذا النهر، وإذا وقف المؤمن من أهل الجنة على حافة أي نهر وأراد أن يشرب مثلا من أي نهر، إذا كان ذلك النهر بعيد منه، بأن كان أراد أن يشرب من نهر العسل ونهر العسل في الطرف الآخر حالا يتحول إليه ويكون قريبا منه، وإذا أراد أن يشرب فلا يحتاج إلى أن يمد يده أو يغرف بالكأس، ولكنه يمتد حالا الشراب إلى فمه ويشربه. وأن كل مؤمن من أهل الجنة طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع وسنه 30 أو 33 سنة، وهذا هو سن الشباب وسن القوة. وأن المؤمن يعطى في الجنة ما يساوي في الجماع وفي شهوة النساء قوة في بعض الروايات 40 رجل، وفي بعض الروايات 100 رجل، أي 100 شاب من أهل الدنيا. ويجمع بين الروايتين أنه أخبر أولا عن 40، ثم أخبره الله أنه يعطى قوة 100، هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فإنه يعطى هذا القدر بالنسبة لشباب أهل الجنة. وأن المؤمن يعطى من النساء ويكون لكل امرأة مملكة، ولكن بسبب كثرتهن صعب أو يستغرقن في زمان الطواف عليهن وقتا، فيعطيه الله قدرة على أن يتجزأ حتى يعاشرهن في وقت واحد بقدرة الله تبارك وتعالى. وورد أن معانقة الرجل للحورة في الجنة تستغرق نحو 60 سنة، وأن معاشرتها أطول من ذلك، ما هو كما في الدنيا ليلة الدخلة حقه 1-2 ساعات وخلص، لكن هذا هو النعيم الأبدي المستمر، ونسأل الله أن يقسم لنا من ذلك بنصيب وافر. وجاء في القرآن أيضا أن أشجار الجنة كما قال تعالى وجن الجنتين دان، أي أن أشجار الجنة ونخيلها من الحرير والسندس والاستبرق، وأن ثمرة الجنة دانية أي متدلية، أغصانها فوق وثمرتها أسفل، فإذا أراد المؤمن شيئا منها مشت حتى وقع في فمه ما يريد، ثم ذابت في جسمه بقدرة الله من غير أن يحتاجوا إلى مضغ ولا إلى تعب. وورد أيضا أن أشجار الجنة وثمار الجنة عظيمة، وأن العنقود الواحد من العنب طوله مسافته شهر، ويأكل المؤمن منها ما يساوي قوة أو ما يأكله 40 رجلا أكولا في الدنيا. هذا النعيم العظيم نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، أعده الله للمؤمنين والمؤمنات، ففيها شباب مستمر وخلود لا ينقطع، وعافية وصحة لا يتروى عليها مرض إلى أبد الآبدين. وأعظم من هذا أن الله يرضى عنهم ويقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ثم يسألهم هل تحبون شيئا؟ قالوا ماذا نطلب؟ قد أعطيتنا كل شيء. فيكشف لهم الحجاب حتى ينظروا إلى وجهه الكريم، فلا شيء في الجنة أعلى من النظر لوجه الله تعالى، ثم يلي النظر للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة أي نظيرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى من غير تحيز ولا تكييف ولا تخيل، ولكن أشياء فوق مستوى العقل البشري، فيجب على المؤمن أن يعترف بها ولا يتفلسف فيها. كما أن مما يعطاه المؤمن الجنة إذا أكل ما يأكل 40 رجلا، قال أين يذهب الطعام؟ قال يخرون منه جشاء رائحته كرائحة المسك، ويعرق عرقا رائحته كرائحة المسك، فينهضم ذلك الطعام الذي فيه. وما يأكل المؤمن في الجنة للتلذذ، لا للجوع ولا للعطش، فلا في الجنة جوع ولا عطش، ولكنه إن أكلوا أو شربوا فإنما هو للتلذذ فقط. وذكر الله في القرآن الكريم ما يشربه المؤمنون في الجنة وما ينالونهم من الشراب العجيب في الجنة. قال تعالى في ذكر ذلك وفي ذكر هل أتى على الإنسان، فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ثم قال في آية أخرى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. وقال في سورة المطففين وشراب من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فغاير بين الدرجات في الجنة للمقربين ولأصحاب اليمين، فيكون شراب المقربين خالص من التسنيم، وأما أصحاب اليمين ممزوج بالتسنيم، يعطونهم كم قطر من التسنيم يمزجون به الشراب حقهم. ولهذا تعالى عينا يشرب بها المقربون، وبهذا تفرق بين النعيم الذي يعطاه المقربون نسأل الله منهم وبين النعيم الذي يعطاه لأصحاب اليمين. وفي طيور الجنة يأكلون ما يشتهون، وقد يمر الطائر قال على المؤمن في الجنة ويقول يا ولي الله اطلب أتريد أن تطعم من لحم شيئا، فيقول عن قال فيسقط الطائر على مائدته مطبوخا بأنواع الطعام من غير نار ومن غير طباخ، فجزء منه مضمي وجزء منه مندي وجزء أشياء ليس فيه إلا المسميات حتى يأكل، فإذا أكل واكتفى يعيد الله الحياة لذلك الطائر ويطير وكأنه لم يأكل منه شيء بقدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى ولحم طير مما يشتهون. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان، بل محض الفضل والجود والكرم والامتنان. وقد روى سيدنا زيد بن علي في مسنده قال إن السحابة لتظلل أهل الجنة وتخاطب كل واحد وتقول يا ولي الله أطلب ماذا أمطرك، هذا يقول أمطريني ذهبا، وهذا يقول أمطريني فضة، وهذا يقول أمطريني فاكهة، واحد يقول أمطريني عربا أترابا. ما عاد كفت في النساء إلا عنده عاتبة حورعين فوقهم، فتمطر كل واحد ما أراد بقدرة الله تبارك الله عنه. الله دم نحيك الدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله، بريئا بإذن الله تعالى، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت كان في السناء عليكم بالإثمد، فإنه من خير أكحالكم. يجل البصر وينبت الشعر. الحمى من فيح جهنم، فأبردوها عنكم بالماء. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيث بنار. وأنهى أمتي عن الكي. ومن كلامي صلى الله عليه وعلى هذه الأحاديث اللي سمعناها تتعلق بالطب والطب النبوي، عقد العلماء له كتب مستقلة. فمما سمعناه أن كل مرض جعل الله له علاج وشفاء، عرفه من عرفه وجهيله من جهله. فإن عجز الأطباء وقرروا أن هذا المرض لا علاج له، ليس المعنى أنه ما هو موجود، موجود، ولكن الله لم يطلعهم عليه إلى هذا الوقت، وربما يطلعهم الله عليهم مستقبلا. إلا مرضان فلا علاج لهما، وهما الشيخوخة والموت، هذان لا علاج لهما. ولهذا قال كل ما أنزل الله دواء داء إلا أنزل له دواء إلا السام والموت. وكل شيء يجوز للإنسان أن يتعالج به إلا الحرام، فالشيء الذي حرمه الله لا يجوز التداوي به، ومن ذلك الخمر، فالتداوي بالخمر أيضا حرام. وإن حصل منها فائدة في البداية فإنها في النهاية على العكس تكون. وكل من يدعي أن الخمر فيها دواء وأن الخمر فيها شفاء وهو كذاب، يعارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، وقوله: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إلا إذا كان هناك كمية بسيطة من الكحول أو منها استهلكت في بعض الأدوية حتى أصبحت لا أثر لها ويكاد لا وجود لها، فالذي رجعه في الياقوت النفيس أن في هذه الحالة جائز. ولكن كلما تجنب الإنسان العلاج بالحرام أو ما هو مختلط بالحرام فإن ذلك أحسن وأولى. هذا كله بالنسبة للحرام المجمع على تحريمه. وأما الأشياء النجسة فهي مختلفة في نجاسته فيجوز التداوي به. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عالج العرنيين الذين اشتكوا من مرض الاستسقاء، وأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. قالوا من هذه الستة أن بعض النجاسات المختلف في نجاستها فيها شيء من الأدوية، ولكن كلما قدر الإنسان أن يتجنب التداوي بالنجس والتداوي بالحرام فذلك أحسن وأولى. تم. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. ومن كلام العين حق، وهو أن ينظر الإنسان إلى شيء بإعجابه شديد فتخرج منه مادة خفية تلتصق بذلك المنظور إليه فيصيب منه بعض الأضرار. وأحسن شيء يتحصن به الإنسان من العين عند رؤية شيء أن يقول ما شاء الله تبارك الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كلكم عيانون إلا من بورك. قال الحبيب عبد الله الحداد ما نخاف على أولادنا من السلب، إنما نخاف عليهم من العين أو من آخر أربعة في صفر. والتحصن بالأوراد والأذكار ينفع الإنسان ويحفظه من العين، وخير ذلك تقوى الله تبارك وتعالى والتحصن بالأدعية النبوية، فإن فيها حصن حصين من ذلك. تم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض من الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام أيما امرأة آذت زوجها أو عادته حرام أو طلب الطلاق، هذا كله إذا كان من غير سبب. أما إذا كان هو زوجه محين أو ظالم أو مجرم أو يأمرها بالمعاصي، فإن الله قال إن الله تبارك وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكثير الآن من الأزواج يعتدون على زوجاتهم ويعاملونهم معاملة سيئة، وربما أنه يقصر في حقوقها الواجبة، فإن حقوق الآدميين لا تضيء، لا بد من القصاص يوم القيامة. نسأل الله ألا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين. ولكن إذا أردت أن تنصف فإن الحقوق ما بين الزوجين قل أن يؤدي كل واحد منها تلك الحقوق على وجه الكمال، فلا في الغالب لا بد من تقصير إما عند زوجة أو عند زوجة. ولهذا الأولى التسامح، أن يسامح كل من الآخر حتى لا يكون عنده تقصير وحتى لا يتعرض لعذاب الله يوم القيامة. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تم. ومن كلامه عليه السلام العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه جميعا رضي الله عنكم، وقال رضي الله عنه العبادة مبنية على خصلتين الحركة والسكون، تحرك في محل الحركة واسكن في محل السكون، وإذا رب الإنسان نفسه ولاحد رباه يعكس فيتحرك في محل السكون ويسكن في محل الحركة. وتكلم رضي الله عنه في ذم الوسوسة فقال ما تصحب الوسوسة إلا من ربى نفسه، وأما من رباه غيره فلا. ولهذا أنا أصيح عليكم اتبعوا السلف ولا شيء بايجي حولكم. مرة صليت في مسجد جمل الليل بروغة ثم لقيت أحد من السلف فذكر لي أن أول درجة في الأعمال الصلاة وثاني درجة الذكر، وبان لي شيء من ذلك، ولا يسلم الإنسان إلا بالأعمال الصالحة، وليس حجابه وحراسته إلا بها، ما هؤلاء الأعداء بايغون ولا يحول بينه وبينهم إلا الأعمال الصالحة. وقد قال الشيطان لربه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فقال له أخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال حتى في السلوك إذا با يبقى الإنسان هكذا مع الوساوس لا با يعمل ولا با يترقى، ولو ورد عليه وارد قال خاف ما هو سواء. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا تذكروا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. وخصوصا أنتم يا أهل البيت ما هي حقكم يعني الوسوسة، وهل الإنسان يتعرض للنجاسة؟ لا، وإن طرأت عليه تجاوزها، وإنه بايدور لها باتغير عليه. عرض لي واحد في الطريق ومعه شيء من ذلك وقال لي ادعو لي، وقلت له الدعاء أن تسمع الكلام، وقال على قوله تعالى الوسوسة هذا مرض نفساني أعاذنا الله منه، يجعل الإنسان دائما يعيش في متاهات وخيالات والشكوك والظنون سيئة في نفسه وفي غيره، فهو إن كان ابتدي بالوسوسة في الوضوء دائما يكون يشك في النية، ابتدي بالوسوسة في الصلاة دائما يشك في النية، ابتدي بالوسوسة في الغسل مع الناس فقد ذكر العلماء لهذا المرض النفساني علاجات كثيرة، فمن ذلك ما ذكره سيدي الحي أحمد بن زين الحبشي في شرح العينية عن أبي الحسن الشاذلي أن من ابتلي بالوسوسة ينبغي أن يضع يده اليمنى على قلبه بعد كل فرض أو بعد المغرب والفجر، ويقول سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال ما يريد 7 مرات، ثم بعد 7 يقول إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيتخيل عندما يقرأ إن يشاء يذهبكم أن هذه الوساوس ذهبت منه، وعندما يقول ويأتي بخلق جديد يستشعر أن دخل قلبه شيء من السكينة والطمأنينة. فالغالب أن من واظب على ذلك ذهبت عنه الوسوسة. قال وقد جرب ذلك كثير من تلامذتنا أو من الناس فرأوا النتيجة. وذكر الحي علي بن حسن العطاس في شرح القرطاس أن من خواص اسم من أسماء الله الحسنى وهو يا فعال، أن من وضب عليه كل يوم 100 أو 200 أو بعدد حساب اسمه بالجمل فإن تكراره تكرار ذلك الاسم له تأثير أيضا في زوال الأسوسة. كما ذكر الحي عبد الله بن حسين بن طاهر في كلامي أين أن من خواص الذكر الذي تأتيب في نفس واحد فأن له تأثيرا أيضا في إزالة الوساوس، فأن تكتب بنفسك وتأتي بأقصى عدد تقدير عليه من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة آية الكرسي في نفس واحد مرة أو أكثر، فإن لذلك تأثير في زوال الوساوس والأفكار. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم حريصين على الذكر بنفس واحد، فقال سيدنا المحضار يأتي بألف مرة من يا لطيف بنفس واحد، وخادمه يأتي ب500. فهذا الذكر الذي تأتيه في نفس واحد الغالب أن له تأثير في زوال الوسوسة. قال هي عبد الله بن حسين بن طاهر قال ويظهر هذا حتى في الإناء الذي فيه النمل، قال لو حملت الإناء الذي تكرر فيه النمل حملته ووضعته في نفس واحد فإن النمل يذهب عنه. كما أن من الأشياء التي تزيد الوساوس أيضا المواظبة على قراءة حزب البحر بعد صلاة العصر للإمام أبي الحسن الشاذلي، وكان أسلافنا يواظبون على قراءته بعد العصر. وذكر الإمام النبهاني في فتح القريب أنه له طريقة خاصة وله قاعدة خاصة، فمن واظب على ذلك وخصوصا بهذه القاعدة فإن الغالب أنه يذهب ويصفي ما في القلب من الوساوس والأفكار. على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 10 مرات أو 3 أو شرها والأكثر، فقد ورد فيها من الأحاديث ما يدل على أن لذلك تأثيرا كبيرا في زوال أو ضعاف الوسوسة الشيطانية. ونقل الإمام الطبراني أيضا أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة في الصلاة، فقال إنني أصلي ولا أدري يأتيني الشيطان فيجعلني لا أدري ما صليت وما قرأت. قال إذا شعرت بذلك فاطعن على فخذك الأيسر بسبابة يدك اليمنى فإنها سكين الشيطان، فإذا فعلت ذلك كأنك طعنت الشيطان فيذهب. نسأل الله أن يحفظنا من الوساوس هذه والأفكار ويجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة مستقرة إن شاء الله. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف ودام الله نفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم، وقد سمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول في معنى حديث إن الله تعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ها هذا الرجل يتعلم العلم هذا الرجل يتعلم العلم رياء وسمعة فيعلم الناس أمور دينهم ويفقههم ويحرسهم وينصر الدين إذا ضعف جانبه ثم يدخله الله تعالى بعد ذلك النار لعدم إخلاصه انتهى. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع السنة المحمدية في جميع أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا، فإن لم نعرف لذلك الأمر دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس توقفنا عن العمل به، ثم ننظر فإن كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم فعلناه أدبا مع ذلك العالم، وذلك كله خوف الابتداع في الشريعة المطهرة، فنكون من جملة الأئمة المضلين. وقد شاورته صلى الله عليه وآله وسلم في قول بعضهم إنه ينبغي أن يقول المصلي في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو، فقال صلى الله عليه وسلم هو حسن. ثم لا يخفى أن الاستئذان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بحسب المقام الذي فيه العبد حال إرادته الفعل، فإن كان من أهل الاجتماع به صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومشافهة كما هو مقام أهل الكشف استأذنه كذلك، وإلا استأذنه بالقلب وانتظر ما يحدثه الله تعالى في قلبه من استحسان الفعل أو الترك. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول ليس مراد الأكابر من حثهم على العمل على موافقة الكتاب والسنة إلا مجالسة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر لا غير، فإنهم يعلمون أن الحق تعالى لا يجالسهم إلا في عمل إلا في عمل شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ابتدع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه أبدا، وإنما يجالسون فيه من ابتدعه من عالم أو جاهل، فعلم أنه ليس قصد أهل الله تعالى بعبادتهم حصول ثواب ولا غيره في الآخرة، لأنهم في الدارين عبيد، والعبد لا يملك شيئا مع سيده في الدنيا والآخرة، إنما يأكل ويلبس ويتمتع بمال سيده وسده ولحمته من نعمته. ولو أن الحق تعالى أعطاه شيئا لوجب عليه التبري منه إلى ربه، ولا يجوز له أن يشهد ملكه له طرفة عين. فلهذا المشهد خرجوا في جميع عباداتهم عن العلل النفسانية، فرضوا عن ربهم رضا مطلقا ورضي عنهم رضا مطلقا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلم يا أخي يعني أن الناس في عبادة الله تبارك وتعالى على ثلاث درجات الصالحون، فمنهم من يعبد الله طمعا في الجنة والنظر لوجه الله الكريم فقط، ومنهم هذا يتغلب عليه جانب الرجاء، ومنهم من يعبد الله خوفا من النار وعذابها ومن المكر والاستدراء وغيرها، والثالث الذي يعبد الله امتثالا لأمره لا للجنة لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، وهذه هي أعلى الدرجات. فهذه أعلى الدرجات لأن فيها التسليم الكامل. قال سيدنا رابع العدوية يا رب إنني عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكنك أمرتني بالعبادة فامتثلت أمرك. وورد عنها أنها قالت في بعض قصائدها أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهلا لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. مقامات عظيمة ليس لنا نصيب منها إلا الإيمان، نسأل الله أن يؤهلنا لها وأن يوصلنا إليها بخير وعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نصبت لأهل المناجاة في حندس الأعلام، واستعذبوا السهد وامسوا قياما إذ نام من نام، واستقبلتهم لطائف بهجات فضل وإكرام، من لذة لا تكيف ولا تصور في الأفهام، قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي هام، واستوحشوا الخلق واضحوا في الفيافي ولا كام، ولا يعرج على شيء سواه لام من لام، طابوا وفاز المخفون ونحن أرباب الآثام، نبني ونهدم بنانا ومنتهى أمر نهدام، بالسوف والسوف تسويف تمضي الليالي والأيام، أيامنا قد تقضت على التماني والأوهام، وكل آت قريب والعافية بعدها سقام، والعمر فان وإن طال لابد من كرة السام، والغيد تمسي أرامل منا وأطفال نيتام، ونذكر أيام كنا كأنها ضغاث لح الأحلام، نندم على ما فعلنا ولا يفيد التندام، يا ذا الكسل كم تؤخر توبتك من عام إلى عام، وليس تدري بعام يأتيك هو ناقص أو تام، أو هل تحققت دنيا دامت لحد أو لها دام، وليس تعلم لخصمك أمد إذا جاء للزام، يا كاشف الضر يا من قضى بقدرة وإحكام، احفظ علينا جميعا عند القضى العمر الإسلام، قد جدت فضلا بالإسلام وأفضل الجود الإتمام، حاشاك بعد التفضل تذيقنا هون الإصرام، حاشاك بعد التفضل تذيقنا هون الإصرام، فنحن أهل للأسوى وأنت أهل للإنعام، تمت وصلوا على أحمد مكررا طول الأعوام، والحمد لله رب العالمين.